إذا وقف بين يدي عظيم لا يحدق فيه النظر، فذلك تواضع الحبيب في مشاهداته، في جليان مقام المنيف إذا انكشفت له الأسرار لا يسعه إلا التواضع. ليس كل العلوم المفتوحة المنبثقة نوافذها على روحه ينظر إليها بتحديق النظر، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من العلوم ما يؤمر أن يبلغه، ويأخذ من العلوم ما يؤمر أن يعرفه، ويترك من العلوم ما لم ينادى إليها، في تواضع أهل المشاهدة. فكان يشاهد الحق بأدب، يتكلم عن الحق بأدب، ويتكلم مع الحق بأدب، فكل مقام له أدب. فلما قالوا له صف لنا ربك قال إيه؟ أما يجي الوحي، طب ما تقول المعلومات اللي عندك، ما قال ليش قلت، استنى شوية. وجي سيدنا جبريل قال له قل، قول هو الله أحد. أبو اليزيد البسطامي قاعد يعبد ربنا وفرد رجل، قال له لم رجلك يا أبو اليزيد، من جالس الملوك يتأدب في حضرته، يبصوش كده بإمعان النظر. وكان من شمائله صلى الله عليه وسلم أن كل نظره إلى الأرض، مش خجل من الناس، خجلا من رب الناس. يا جماعة في عبادات غير اللي في المساجد، ربنا بيعبد وانت في السوق في عبادة، وانت بتنام عبادة، وانت رايح عبادة، وانت جاي عبادة، وانت طالع عبادة. بس مين اللي توصل أفعاله لكده؟ المشاهد. عشان كده ربنا لما جه أول دستور الإسلام، مفتاح باب الإسلام، تقول أشهد. ما قالش أعرف، ما قالش أفهم، ما قالش أحفظ، قال إيه؟ أشهد. طب ما ربنا كان رد عليهم قال لهم هو الله أحد، يبقى الخطاب موجه لمين؟ يبقى ربنا بيكلمهم صف لنا ربك، يا رب وصف لهم نفسك، هو الله أحد. ليه كلمة قل؟ عشان يقول للناس أنتوا مش أهل إن أنا أكلمكم، أنت مين أنت تسأل عننا؟ أنت جاي تجهل اللي بيوكلك، جاي عايز واحد يوصف لك اللي بيشربك، جاي عايز واحد يعرفك اللي بيدور دورتك الدموية بقدرته. ها كنت فين انت لما كنت برعاك في الحشا؟ كنت فين انت وانت نايم وانا اللي بنظم لك ضربات قلبك؟ انا لو رفعت ايدي عنك جلطة كوما دس مات. انت فين انت لما انت بتنام وتسيب لي شأنك اديره؟ ما عرفتش ده، ما وصلكش انا مين؟ يبقى انت مش اهل اخطبك، انت اللي عارف. قل هو الله احد. عرفتم كيف يعرف الله؟ بالواسطه. ولولا الواسطه لذهب كما قيل الموصوت. اثنين، نمره اثنين. فلما عرفنا النبي من عند النبي بقى تفرعت من قل ثلاثه انماط في العقيده. جماعه عبدوا الله، عبدوا الذات بالذات للذات، عبدوا الله بالله لله، دول أهل الحضرة النبوية، الأولياء والأقطاب والصالحين، دول عايز مشهودهم مين؟ مرادهم الحق، لا التفات إلى دنيا ولا أغراض ولا أغيار ولا غيره، ولا يهفوا لخواطرهم. لو أن يقول إن لله عباد، لو أن أحدهم حجب يوم القيامة عن لذة النظر إلى وجه الله لقال اللهم أجرني من الجنة كما يستجير أهل النار من النار. هم قوم النعم لا جنة الخلد قصدهم، ولا الرفرف الأعلى ولا الرضوان، هم قصدهم ومرادهم الله ظاهرا، لا قصدهم حور ولا ولدان. عبد الذات، كنت أصلي على النبي زمان اللهم صلي على عبد الذات ورسول الأسماء والصفات، مش عايز حاجة، عايز ربنا بس، وهو مرآة كل صفات الحق. الذين إذا رؤوا ذكر الله. قل إشارة المقام النبوي، الدعاء هم اللي هيقولوا أنا أعرف إزاي إلا لما الشيخ يعلمني. أدي الشيخ ورثة الأنبياء. قل هو قال له يا محمد، كأن الله يقول يا محمد أنت نائب حضرتي بين الخلق، أنت نائب الحق في الخلق، يا محمد إن جاءك من يعرفك ويعرفني يكفي أن تقل هو، وإن جاءك من يعرفني ولا يعرفك قل الله، وإن جاءك من لا يعرفني ولا يعرفك قل الله أحد، وإن جاءك من لا يعرفني ولا يعرفك ولا يعرف القرآن فقل الله الصمد. ربنا اللي بنلجأ له في الحوائج لما بتزنق يا حلو تقول يا رب، هو ده اللي ربنا. فإن جاءك من يعرفني ويعرفك قل هو، وإن جاءك من يعرفني ولا يعرفك قل الله. جماعة لما إيه أنا مش دعوة بالرسول ده، أنا خليني مع ربنا. الجماعة التانيين بقى الوهابية بيحسبوها إزاي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأقم الصلاة يا عم في نص أنت شلته، إيه ده؟ حتى السرقة في الدين، ضلالي في الدين، حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة. قال لي إيه؟ خذوا عني مناسككم. وأنت كنت طلعت فوق شفت بيصلوا إزاي؟ أنت كنت تقدر لما لك وأقيموا الصلاة تركع كده من دماغك؟ لا. إذا كنت إن الله لا يقبل الصلاة إلا إذا كانت على هيئته، ولا يقبل الأذكار إلا إن صيغت على لسان حضرته، ولا تخرج إلى الدنيا الأنوار إلا من حجرته. صلي عليه. أي أيوة والله. فقال له إن جالك اللي يعرفني ويعرفك قل له هو. طب أقول لك هو يبقى مين؟ بس ما فيش هنا ما في... يبقى الجماعة كلهم عشان عارفين ربنا عارفين سيدنا النبي. جماعة تانيين قالوا السنة دي ما نعرفهاش، ده احنا قرآنيين ما عرفش مين. قال لهم بره، دول عايزين تقعد تقول له الله الله الله لغاية ما يفهم. وبعدين قال وإن جاءك من لا يعرفك ولا يعرفني فقل أحد. أحد ليه؟ أصل اللي قبلنا قالوا ابن الله. إيه الفرق بين الأحدية والوحدية؟ الأحدية أنه ذات لا تتبعض، والواحدية ذات لا تتعدد. ده ملوش منه اتنين، ده ملوش منه حتت، ملوش أجزاء. يعني ما ينفعش حتة منه راحت كده ولا جزء منه في الشام، وهو ذات معنى واحد أحد. الواحد يعني ما فيش منه واحد زيه تاني، فدي حضرة ودي حضرة، ده تجلي وده تجلي. قال له إن جالك كل ما يعرفكش ولا يعرفني قل له أوعى تقول ابن الله، الله ليس له ولد. خلاص. طب واللي جالك اللي لا يعرفك ولا يعرفني ولا يعرف الدين قل له اللي انت كنت بتقول له شفيني بيشفيك، قل له اللي بتقول له عايز ادفع ايجار البيت بيديك، قل له. قال له يا حسين كم من الآلهة تعبد؟ قال له سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له إذا ركبت البحر من منهم تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء، قال هو أحق أن يعبد. صمد. ما طب ما دول يبقى ما بيقضوش مصلحة، محطوطين كده على الترابيزة من الكعلهم ليه؟ طيب لما بالزنق ما بلقاهوش أعبد مين؟ اللي بيديني الذي أصمد إليه، مش كده؟ فهمتوا بقى الكلام؟ يبقى ربنا عايز شيخ ولا مش عايز شيخ؟ بس مهمة الأمور، من هو الشيخ؟ الشيخ هذا الشيخ يكون له صفة واحدة بس، دال على الله. مش يكون عايزنا نعرفه عشان يستأوى بينا ويستكتر بينا ويستغنى بينا ويعمل منظرة فاضية، ده كتالوجات فاضية. لا، الشيخ قلت لكم قبل كده في الدرس يجمع الخلق للحق، نائب عن الحق في الخلق وغائب عن الخلق في الحق. من إن رأيته زالت حجبك، وتجلى المصطفى على عرش قلبك لا يسعك عند رؤيته إلا أن يسجد الفؤاد وقال هاك أنت وهاك ربك. أحواله بتدل على الله. في لحظة واحدة يعرج بينا لمعاني علية اللي لو قرينا مليار كتاب معه. قال له يا سيدنا الشيخ نعم يا عم. قال له قلبي. ماله قلبك يا ابني؟ قال له قلبي مش عارف يوصل. مش حاسس بحلاوة الإيمان. مش حاسس بحلاوة الوصل. بعيد. قاسي جامد. قال له طيب ابقى تعال احضر معايا بالليل. بس الأول خدني لمكتبتك. يا فضيلة الشيخ انت قريت ده كله؟ قال له ايوه. وقلبك مرقش؟ قال له مرقش. قال له يبقى انت مش محتاج المحاضرة. انت محتاج الحضرة. بقى تعالى لي يا ابني الورشة. انا عايزك العيادة بقى. حطه قدامه يقول الشيخ وكان من كبار العلماء. فجلست بين يديه. فوالله شعرت برد أنامله تلعب في قلبي. لقيت صوابعه بتتحرك جوايا. صرخت قلت الله. قال له يا ابني من جلسة واحدة.